بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب البيوع: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسائل هي في الحقيقة حيل على الربا، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن أولى هذه المسائل وهي مسألة بيع العينة، وقلنا في ذلك الوقت إن المراد ببيع العينة الذي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو النهي عن بيعتين في بيعة، وهو كذلك النهي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بينه أنه يكون في آخر الزمان حينما يسلط الله عز وجل على الناس ذلا بسبب تبايعهم ببيع العينة حيلة على الربا. ونبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالصورة الثانية من صور التحيل على الربا، وهي التحيل على قلب الدين. والمراد بالتحيل على قلب الدين أن يحتال أن يكون لامرئ على آخر دين ولكنه لا يستطيع سداده، فيتحيل المقرض يعني يأخذ حيلة ليجعل على المدين دينا أكثر من هذا الدين، فيقول مثلا: إن عليك الآن 100 فسددها، إن لم تستطع سدادها فإننا سنجعل حيلة يسمونها معاملة لكي يكون الدين أكثر. ولهذه الحيلة على قلب الدين صور، لأذكر من الصور المعاصرة الثنائية أو الثلاثية أو غير ذلك. من الصور في قلب الدين أن يكون لامرئ على آخر دين فلا يستطيع السداد، قلنا إنه 100، فيقول له الدائن: سأقرضك دينا آخر سلعة، سأقرضك 100 في مقابل أن تردها لي 120 تورقا، ولكنه يشترط عليه أن هذا القرض يسدد به دينه. وضحت الصورة؟ أعيدها: يكون لزيد على الدائن 100,000، فلما جاء وقت السداد قال الدائن أو البنك: إذا كنت لا تستطيع السداد فسنقلب هذا الدين إلى تورق، سنجعل عقدا جديدا ملزما أنت به، ملزم به، تأخذ منا 100,000 بأي وسيلة، تورق أو غيرها، ونحتسبها عليك كم؟ 120، والمئة هذه تسدد بها ديننا. في الحقيقة قلب الدين ماذا؟ 100، لأنه ما استطاع السداد قلبوها إلى 120، وهذا الذي يسمونه الآن في المعاملات البنكية، وللأسف أقولها إن من المعاملات التي يسمونها شرعية من يجيز ذلك، مع أنه عين الربا الصريح، بل هو حيلة عليه، ولذلك يسمون هذا العقد بالتورق الإلزامي، يلزمك بالتورق، وتفعله بعض البنوك عندنا في بطاقات الائتمان حينما لا تستطيع السداد، فيقول: نشتري عنك بضاعة، وكلنا في الشراء والبيع، فإذا بالمئة تصبح 120 وأنت ما سويت، جالس في بيتك. هذه الصورة. الصورة الثانية وهي حيلة أيضا على الربا، وهي من بيع من باب بيع الكالئ بالكالئ في الثنائية قبل أن نصل للصفة الثلاثية، أن يكون للشخص على الدائن 100,000 فيقول له الدائن سأعطيك 120، شف لن أعطيك 100 سدد بها، وإنما سأعطيك 120 وتسددها لي 140 أو 150، خذ 20 والمئة سدد بها ماذا؟ الدين. ما رأيكم؟ هي أيضا حرام لأنها من الحيلة على قلب الدين، وهذه تفعل بعض البنوك الآن حينما يقولون نسدد دينك بدين آخر. لماذا هي حرام؟ لماذا هي حرام؟ في الحقيقة أنت أخذت 120، 120 المئة هذه هي سداد دينهم، لأنهم يشترطون عليك أن يسدد الدين منها، أليس كذلك؟ ولو حسبت 120 التي أخذتها لوجدت أن خمسة هي ستة أقسام، خمسة أسداسها لأجل فائدة الدين، لأنها 100 بالنسبة إلى 120 الذي قبضت خمسة أسداس، والعشرين سدس، لوجدت أن خمسة أسداس الفائدة اللي هي الفرق بين 120 إلى 140 أو 150 إنما هي لأجل سداد الدين الذي ألزموك به، فهي في الحقيقة حيلة على قلب الدين بربا زائد فيه، فهي حرام لا شك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على معناه. طيب، من صور الحيل في قلب الدين صورة ثلاثية، يأتي الشخص لدائن عليه 100,000، فلما جاء وقت السداد قال سدد، قال ما عندي، قال روح لفلان صاحبنا عند الصابون وهو يسدد عنك وأنت وإياه اصطلحوا، فيذهب الشخص لذلك الرجل فيأخذ صابونا أو تورق، ما شاء، وتكلمنا عن التورق في الدرس الماضي تذكرون قلنا بقصد وغير قصد، فيأخذ منه السلعة 100,000 ويحسبها عليه كم؟ 120,000، وصاحب ذاك المحل متفق مع صاحب هذا الدين، متفقان بأن رأس مالهم واحد، متفقان على أنه هو الذي يعني يحيل له ويعطيه عمولة وغير ذلك، فهذه من صور قلب الدين بالدين المحرمة. وهؤلاء الذين يتعاملون بالصابون ومنعوا الصابون بهذه الطريقة، ما تستطيع سدد اذهب لجاري، ثم في السنة بعدها تذهب للأول، كل سنة على واحد، وهذه من قلب الدين بالدين وهو محرم، لا يجوز لا يجوز. ومن صور التحيل التي ذكرها الشيخ الصورة الثالثة، قال التحيل على الربا بقرض، بمعنى أنه يريد أن يتعامل مع شخص بقرض، عفوا يتعامل معه بربا، ولكن يخشى أن يقع في الربا فيقول لا أريد أن أجعل هذا المال عقد ربا 10/20 أو 10/15، ولكن لنجعله قرض 100/100، سأعطيك 100 وتعطيني 100، لكن أريد خلال هذه المدة أن تعطيني سيارتك أستفيد منها، أو تعطيني بيتك أسكن فيه، أو تعطيني دابتك مثلا أنتفع بها، فهنا يقول أعطني هذا الشيء في مقابل أني أقرضك. وهذه هي التي جاءت فيها القاعدة المتفق عليها ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن صور التي يفعلها بعض الناس أنه يقول سأقرضك 100 وتردها ل100، لكن عطني سيارتك رهن، شوف يسميها رهن، سماها ماذا؟ رهنا، ثم يأخذ هذه السيارة وينتفع بها، وهذا لا يجوز لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، فالأصل أن الرهن يكون بيد صاحبه إلا في حالات معينة يحفظ عند صاحب الدين إذا رضي صاحبه، هذا واحد، ففي هذه مخالفة. الأمر الثاني أن الرهن إذا كان عند الدائن، شف، إذا كان وضع في يد الدائن فإنه لا يجوز له الانتفاع به مطلقا، لا سكنة ولا ركوب ولا غير ذلك من انتفاعات، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الشيء المرهون يحتاج إلى من ينفق عليه، مثل عنده دابة شاة ولا ناقة، لو حطيتها عندي ستموت ما لم أنفق عليها بأن أجعل لها يعني شعير ولا هذه الأعلاف الجديدة، فهنا إذا أنفقت عليها جاز لك الانتفاع بالمنفصل منها كاللبن والصوف، لأن الغرم مقابل الغن، ما عدا ذلك فلا يجوز الانتفاع. فإذا أقرضت شخصا 100 وأعطاك شيئا رهنا وقبضته بيدك من باب الحفظ فقط، زين، فلا يجوز لك أن تنتفع بالعين المرهونة مطلقا إلا في هذه الحالة، أن تكون لها مؤنة، إن كان لها مؤنة جاز، وما عدا ذلك فلا يجوز، لأنك إن استخدمتها فإنه قرض جر نفعا فهو ربا. قال أو إعطاءه عن ذلك عوضا، يعني أن يعطيه في مقابل هذه المنفعة عوض، يعني يعطيه ثم يقول اجعلها عندي في مقابل تأجير أو نحو ذلك، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. قرأت الثالثة. طيب. قال ومن التحيل بيع حري فضة معه غيره بفضة أو مد عدوة ودرهم بدرهم. أحيانا بعض الناس، احنا قلنا تذكرون عندما تكلمنا عن الربا قلنا إنه ثلاثة أنواع، ربا نسأ وربا فضل وربا جمع الفضل والنسيئة فهو الربا الجاهلية. هنا هذا التعامل إنما يتصور في ربا الجاهلية، في ربا الجاهلية فقط على الرأي تقي الشيخ. كيف صورة ربا الجاهلية؟ أن يعطي شخص آخر 1000 ريال على أن يردها له 1100، يأخذها 1000 ويردها له 1100، هذه ربا واضحة مثل الشمس، لا يشك مسلمان أنها ربا، لا يشك مسلمان، وخاصة أن في الأموال الربوية. جاء شخص فتفتق ذهنه عن حيلة، قال سوف أعطيك 1000 ريال الآن ومعه كرتون مناديل على أن ترده لي بعد سنة 1000، 1000 مقابلها 1000، والمنديل بعد سنة ترد لي قيمته ماذا؟ 200، صار 1200. وضحت؟ فنقول إذا كان هذا الشيء الذي معه، طبعا نقول هذا لا يتصور إلا في إيش؟ ربا الجاهلية. أما على رأي الشيخ تقي الدين ذكرت لكم قبل، فإن ربا النساء وربا الفضل لا يتصوران فيه في الغالب، لأنه في الحقيقة يلعب على من باع هذا المنديل الذي هو بريال أو بريالين 200 على سنة، وإلا هو لا قيمة له في الحقيقة الريال، فأراد أن يتحيل. فنقول إذا كان، طبعا هناك مبدأ يذكره الفقهاء وهو مبدأ تفريق الصفقة، فالمئة وعشرين نقسمها قسمين، 1200، فمن باب تفريق الصفقة وهو الصحيح من قول أهل العلم وهو مشهور مذهب الحنابلة، والدليل يدل عليه أنه يفرق الصفقة، بمعنى لو اجتمع فاسد وصحيح وأمكن فصلهما فنحكم صحة البيع في الصحيح ونبطله في الفاسد. فمن باب تفريق الصفقة نقول ننظر لهذا المنديل والمئتين، فإن كان هذا العوض الذي دخل مع المال الربوي مقصود في البيع، هذا الشرط الأول، شف، مقصود في البيع حقيقة يريد المنديل، حقيقة يريد المنديل. الشرط الثاني أن سعره مناسب له، في شيء بالعقل يعرفها، في أسعار مناسبة له، لو هذا تبيع بعد 10 سنوات ما يجيب 200 ريال أو 1000 ريال، فواضح أنها حيلة. إذن لابد أن ثاني أن يكون متعلق به. الشرط الثالث، يجب ألا يعلق أحدهما على الثاني لكي لا يكون قرضا جر نفعا. إذن 3 شروط، إذا وجدت هذه الشروط 3 جاز هذا العقد. أليس من مد عجوة ودرهم بدرهمين؟ أعيدها، الشروط 3. الثالث، أن لا يربط القرض بالبيع لكي لا يكون قرض جر نفع، لكن قد يقترنان، قد يقترنان، ما نربطهم بمعا، وبناء على ذلك يثبت الخيار في هذا ولا يثبت في الثاني. القرض، شف، القرض على الصحيح أنه لا يتأجل بالتأجيل اللي هو مذهب خيار الشيخ تقي الدين، سيأتي معنا أنه يتأجل. أما البيع فيتأجل، بمعنى أني أقرضتك 1000 و200 قيمة شيء ب200، أعطونا شيء ب200 فترة، لا قلم ما يصل 200، نصر يا شيخ، طيب قلم أبو 200، لو قلنا إن ال200 للقلم، شوف كيف، وال1000 للقرض، القرض لا يتأجل، لو بعد ساعة بترجع لي 1000 يجب عليك أن ترجع ال1000. أما ال200 التي هي في مقابل البيع فإنها تتأجل، وقلت أعطي 200 تقول لا، فإنها مؤجلة مدة سنة. شفت كيف أن ما ارتبطنا أحدهما بالآخر، لأننا فصلنا أفرقنا العقد بينهما، سم عقدان منفصلان تماما. نعم، وهذه المسألة تسمى مد عجوة، مد عجوة يعني عجوة تمر، ودرهم بدرهمين أو بدرهم. قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة. نعم، هذا الحديث يعني تكلمنا عنه قبل حينما تكلمنا عن بيع الفضل، بيع الفضل، وقلنا إن بيع الفضل حرم من باب سد الذريعة، لكي أن في الغالب يؤدي إلى باب ربا الجاهلية، وربا الفضل هو بيع ربوي بجنسه وإن اختلف النوع أو الصنف، فلا بد أن يكون من نفس الجنس. وذكرنا هناك أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وذكرنا أن الدليل عليه هذا الحديث الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ إذا جف هل ينقص؟ قالوا: نعم. قال: لا، لأنه يتغير وزن كيله بعد ذلك. وهذه يعني سبق الحديث عنها قبل. قال: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم. نعم، مثل كلامنا الأول، أن العلم بالجهل، أن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. نعم، بيع ما في الذمة هو الذي يسمى بيع الدين، وبيع الدين له صورتان: إما أن يكون بيعا لدين لم يحل، وإما أن يكون بيعا لدين قد حل. والكلام هنا إنما هو في الصورة الثانية، في بيع الدين الذي لم يحل، طبعا عفوا، في بيع الدين الذي حل. البيع الدين الذي لم يحل طبعا مثل ماذا؟ مثل أن يكون على الشخص دين سلم، يعني أسلم أنه سوف يعطي شخصا 100 صاع من البر، فهل يجوز بيعه أم لا؟ المذهب وقول الجماهير أنه لا يجوز، ومن أهل العلم من أجاز، واختيار الشيخ تقي الدين. ولكن نمشي، حديثنا هنا إنما هو عن بيع ما في الذمة إن كان حالا، بمعنى أن يكون على الشخص دين، لشخص آخر، شخص أقرض شخصا آخر، فأراد الآخر، شوف، فأراد الآخر بيع ما في ذمة زيد له. أنا أقرضتك 100,000، هل يجوز لي أن أبيع هذه 100,000 أم لا يجوز؟ وضحت الفكرة؟ أنا لن أتكلم عن المؤجل لأني سأتكلم عنه إن شاء الله في باب السلم في الدرس أظن القادم، نعم في باب القادم أو الذي بعده، إنما نتكلم عن الدين الحال. أنا أطلبك الآن 100,000، فهل يجوز أن أبيعها أم لا؟ يقول أهل العلم: إن باعها على من هي عليه، على من هي عليه جاز. أنا أطلبك 100,000، فقلت أعطني 50 وأسقطت عنك الدين، أعطني 50 وأسقطت عنك الدين. قالوا يصح وإن كان في تفاضل، لأن الحقيقة الزيادة من باب التبرع، من باب التبرع، فيجوز أن تبيعها على من هي عليه، على من هي عليه بأقل ولو كانت مؤجلة. ومن أمثلة ذلك الأمثلة السندات الزراعية مثلا، الدولة أحيانا تعطي بعض الناس سندات للقمح أو غيره ب100,000 سداد، لكن ليس الآن، بعد 3 سنوات. فإذا وفتحوا في سنة من السنوات، نفس الدولة قالت: من أراد أن يستعجل فإننا نعطيه إياه مع خصم 10%. وهنا نقول هو من باب بيع الدين على من هو عليه فجاز، لأن من باب إسقاط الحق، يجوز أن تسقط حقك، يجوز أن تسقط حقك، والقبض موجود لأنه قبض حكمي، قبض حكمي. طيب، أما بيعها على من غير، من ليست عنده، على غيره، فقالوا إنه لا يصح، ما يجوز. مثل السندات هذه حق الزراعة، تروح تأخذها وتبيعها على أحد البنوك التجارية، سندك ب100,000، بعت الدولة قمح ب100,000 الصوامع، فتذهب للبنك فيشترونه منك ب80,000. نقول ما يجوز، والسبب أنه ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين في رواية مطلقا، فهو محمول على بيعه على غير من هو عليه، محمول على بيعه على من هو، على غير من هو عليه. يعني هذه باختصار ما يتعلق بمسألة بيع الدين وإن كان بسعر أقل. إلا المساوي، المساوي يجوز. المساوي مثل ماذا؟ أحيانا شخص، متى يستفيدها من بعض الناس في الخصومات، شخص بينه وبين زيد خصومة ويريد أن يعاقبه، ألم يقل سلم مطلوب غليظ يحل عقوبته وعرضه، زين، فيريد أن يطالب في المحاكم، فبحث فوجد أن شخصا يطلب زيدا 100,000، فيذهب لذلك الشخص يقول: خذ 100,000 وأعطني، أنا الذي أكون أطلب زيدا. هنا باعها على غيره لكن بنفس السعر، يجوز. الصحيح أنه يجوز إذا كان بنفسه لأنه رضي في المطالبة، مثل الحوالة، مثل الحوالة تماما. لماذا؟ ما حد يشتري هكذا، صحيح؟ يعني يعني يعني أعد، أعطني مثال شيخ، أن تطلبني 100,000، طيب تبيعها علي أنا، إيه نعم، تبيعها على نفس الشخص بأعلى من سعرها، هذا ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، لكن يجب أن يكون بأقل، إذا كان بأكثر فهو ربا، هذا إشكال. بيعها على من هي عليه بأكثر هي الربا، عين الربا، ربا الجاهلية. بأقل يجوز، يعني إسقاط، أسقطت حقك كأنك عفوت. ولذلك الصحيح أنه يجوز الصلح عن الدين بعين، عن الدين بمال. أنا رجل مناطق أو أنا رجل ما عندي فلوس، فتأتي ولي إخوان تقول: أنا سأسقط دين أخيكم في مقابل أن تعطوني نصفه، يجوز الصلح. والصلح ليس عقدا بذاته، وإنما هو متفرع عن عقود الأخرى، فالصلح هنا ليس صرفا وإنما هو من باب الإبراء أبرأه وعفاه. بدنا نمشي سنبارك. كيف؟ بشخص آخر. هذا طبعا خارج عن موضوعنا لكن سأتكلم عنها. بعض الناس ينزل باسمه بنك، البنك العقاري، ثم يقول يا فهد تشتري القرض؟ تقول إيه، أعطني 40,000 وأتنازل عن اسمي. ما الذي بعته أنا له؟ ما رأيكم؟ بعته الاسم، ما بعته الدين. ليس لي عند أحد مال، وإنما لي اختصاص أن البنك العقاري سوف يعطيني هذا القرض ولا يعطي أي أحد، وإنما بالترتيب. فهو بيع للاختصاص، بيع للاختصاص. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز بيع الاختصاص، ولذلك فتوى الشيخ بن باز أنه لا يجوز بيع الاسم في البنك العقاري، لأن من باب بيع الاختصاص مقابل ماذا؟ ما الذي فعلت؟ أي عمل عملت؟ مجرد أنك سبقت في الدور أو أكبر في السن فقط، لذلك لا يجوز بيعه. لكن ليست من جزئية، من مسألة أخرى أخذها آخر. لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم. نفس الفكرة، إذا كانت الأرض هي المقصودة، نفس المثال قبل، إذا كانت الأرض هي المقصودة فهنا القرض جاء من باب التبع فجاز، والتابع تابع. لكن بعض الناس ما قصدهم الأرض، الأرض ما تسوى شيء، أو أنه يرفع جدا في السعر، فمن باب تفريق الصف نعرف أن زيادة 50 لأجل القرض وليس لأجل الأرض. لكن لو كانت بسعرها المعتاد ولكن من باب الترغيب فيها، ما لها زبائن، قال ترى معها قرض، فهنا يجوز من باب التبع. فرق بين هذه مثلا قبل قريب، يعني ما يكون هناك سعر واضح لأجل قيمة القرض. نعم فضل سم شيخ. قال رحمه، اسمح لي شيخ إبراهيم، خذ راحتك سم. ما عليك منه، بعها عليه واطلع انت، ما عليك منه، بعها عليه ولا عليك منه. يبيعها على معرض هو المخطئ، المفروض انه ما يبيع على المعرض، لان الوكيل كالاصيل يبحث عن غيره. بالبطاقه الجمركيه، بالبطاقه يكفي. خلي بعد الدرس، ايش رايك يا شيخ؟ باقي ربع ساعه ينتهي الدرس. سم شيخ. باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باذيا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن، طيب تكلم الشيخ بعد ذلك عن بيع الأصول والثمار، والمراد ببيع الأصول الأصل هو ما يتفرع عنه غيره، وقصد الفقهاء بالأصول الأراضي والدور وما في حكمها. ويأتي الفقهاء، أو عندما يبحث الفقهاء رحمهم الله تعالى باب بيع الأصول والثمار، فإنهم يتكلمون عن ثلاث مسائل. يتكلمون عما يتبع الأصل في البيع، واحد، عما يتبع الأصل في البيع، ثم يتكلمون ثانيا عن مسألة متى يصح بيع الفروع وهي الثمار، متى يجوز بيع الثمار وحدها منفصلة عن أصولها. ثم يتكلمون ثالثا عن إذا بيعت الفروع وحدها وهي الثمار فجاءتها جائحة، هل ترفع الجوائح وتوضع أم لا توضع. نبدأ بالمسألة الأولى وهي قضية ما الذي يتبع الأصل. الشخص إذا اشترى أصلا فإنه يتبعه أشياء كثيرة. من هذه الأشياء قالوا ما كان من جزء هذا من أجزاء هذا الأصل. فإنك إذا اشتريت دارا فمن أجزائها الجدران، أليس كذلك؟ فهو منها، فما كان من أجزاء الشيء فهو منه. ما كان من أجزائه فهو منه. طيب إن اشتريت أرضا هل الدار تبعها أم ليست تبعها؟ الأصل أن الدار ليست تبع الأرض، الأصل أن الدار ليست تبع الأرض، فكانوا في الزمان الأول يأخذون نقيض البناء، قضاض البناء، ويستفيدون منه استفادة كبيرة. الخشب تباع واللبن يباع ونحو ذلك. لذلك كانوا يقولون إن الأرض لا تشمل البناء إلا أن ينص عليه. ولذلك في تطبيقها المعاصر عندنا تجد ما يسمى بالوحدات السكنية، فقد يتملى تكون عمارة فيها 10 وحدات سكنية، عمارة طويلة في 10 وحدات سكنية، 10 شقق، يتملك كل شقة منها شخص، وأما الأرض فقد يتملكها شخص آخر غيرهم جميعا. فإن لم يكن لها متملك الأرض فإن الأرض تكون بينهم جزءا مشاعا، لكل واحد منهم عشرها. وضحت المسألة؟ ولذلك الفقهاء ينصون على أنه يمكن لشخص أن يملك القرار والآخر أن يملك العلو. يمكن يملك واحد دور الأرضي وواحد يملك الدور العلوي، والأرض تكون لمن؟ إذا كان ملكهما بهذه الهيئة فإنهم قالوا يكون بينهم مشاعا. هذا يتكلم عنه في بيع الأصول والثمر، هذا الأمر الأول وهو ما كان جزءا منه. الأمر الثاني ما كان يقتضيه الاسم، ما كان يقتضيه الاسم. فإن من اشترى بيتا، أو نبدأ في الأرض، فإن من اشترى أرضا فإن اسم الأرض يقتضي الحجارة التي فيها، الحجارة تسمى من الأرض، فالحجارة التي في الأرض منها يقتضيها الاسم. البيت يقتضي البيت أشياء كثيرة، منها الأساسات، منها السقف، هو من البيت يقتضيه الاسم، وهكذا. الأمر الثالث ما لا يمكن الانتفاع به إلا به، ما لا يمكن الانتفاع بالمشترى إلا به. فقديما كانوا مثلا يقولون إن المفتاح ليس من البيت، لأنه يمكن فتح البيت وغير مفتاح، يدخل يده، تعرفون البيوت القديمة، ويرفع المزلاق ثم يدخل. لكن الحقيقة الآن أصبح المفتاح أساس، فلا بد أن تفتح له الباب ويكون المفتاح تابعا له، وهذا يدلنا على أنه يعود للعرف، يعود للعرف. من الأشياء التي ذكروها قالوا ما كان ثابتا فإنه تابع للأصل الثابت الذي لا يتحرك. مثلوا له قديما بحجر الرحى، حجر الرحى غالي جدا في ذلك الزمان، فهو تابع للبيت، فمن اشترى بيتا دخل فيه حجر الرحى، من اشترى بيتا دخل فيه البئر، لأنه في وسطه ما ينفصل حسب القاعدة في قبلها. في زمننا هذا الشيء الثابت مثل ماذا؟ مثل غطاء الخزان، وشيء ثابت ما يشهد مثلا، مثل الخزان العلوي مع أنه يفك ويركب لكنه ثابت في البيت أصلا فلا يزال، وهكذا من الأشياء التي لا تفصل. الأمر الخامس تقريبا قالوا ما أمكن فصله فإنه يكون عائدا للعرف، والأصل فيه أنه ليس تابعا، الأصل أنه ليس تابع إلا أن يكون هناك عرف، مثل المكيفات، الأثاث، المكيت، شو بعد للزوري يعني شبقي في البيت، المواعين، تعرفون مواعين شيء، الأوان المنزلية يعني. طيب أشياء كثيرة في البيت كل هذه منفصلة، الأصل أنها لا تدخل في البيع إلا شرط أو عرف يحكمها. إذن هذه الحديث عن الأصول لم يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، فذكرناها على سبيل الإجمال كضوابط تضبط هذا المسألة. ثم بدأ بعد الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الثمار، ولنعلم هنا أن بيع الثمار له حالات. الحالة الأولى أن يكون بيعه بعد جذابه، فهنا بالإجماع يجوز، لكن شرطه أن يكون مكيلا إذا كان بمثله، وإن كان بنقد فيجوز بيعه ولو صبرة. شوف قدامك كومة تمر فتقول بعته. إذن هذا الشرط الأول، وهو ماذا؟ إذا كان بعد الجزاء، بعد فصله. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون بيع الثمر، شوف بيع الثمر بعد بدو صلاحه، سنتكلم عن بدو الصلاح بعد قليل. فهنا نقول يجوز بيعه بعد بدو صلاحه، لكن ستأتي معنا مسألة وضع الجوائح. الحالة الثالثة بيعه قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاحه، فهنا لا يجوز بيعه. كيف قبل بدو صلاحه؟ يعني قبل أن التمر قبل أن يحمر أو يصفر، قبل أن يحمر أو يصفر، قبل أن يكون لون ما زال أخضر، لا يجوز بيعه منفردا، ويجوز بيعه من باب التبع إذا بيع مع الشجرة أو بيع مع الأرض. يعني قد تباع الشجرة بدون أرض، وقد تباع الشجرة مع الأرض. إذن قبل بدو الصلاح متى يجوز؟ إذا كان مع الأصل سواء الشجرة أو الأرض، وبعد بدو الصلاح يجوز مطلقا، لكن ستأتي مسألة وضع الجوائح. الحالة الثالثة، شوف الثالثة، بيع الثمر قبل خروجه. هل يجوز أن يبيع تمر؟ الآن ما في تمر ولا بعد خرج، ما بعد نبت، هل يجوز أني أقول سوف أبيعك تمر هذه الشجرة؟ بيع المجهول لا يجوز. طيب انتبه، ما هو السلم؟ أنا أبغى بس نفهم شو الفرق. ما هو السلم؟ قد لا يطلع، لكن ما هو السلم الذي قلنا يجوز؟ أليس السلم أنك يجوز أن تقول أريد سوف أبيعك 5 كيلو من التمر، إذا قلنا بجواز بيعه بالوزن، أو 5. شوف فرق لي بين السلم، إحنا قلنا هذه بالإجماع لا يجوز. عندما أقول بعتك شجر هذه، ثمر هذه النخلة قبل أن تطلع، لا يجوز لا وحدها ولا منفصلة. طبعا منفصلة ما يجوز إنها أصلا، لا السلم مؤجل. لا سم، لا هو الفرق المؤثر بين السلم وبين هذه أن السلم سمشي أحسن، أن السلم بيع موصوف وهذه بيع معين بس، فلا يجوز. أقنني هذه الجزئية، أنظرني شوي. هذا بيع معين، ما يجوز بيع المعين قبل وجوده، لأنه قد يوجد وقد لا يوجد. وأما الموصوف بعتك 5 أسطل تمر من النوع الفلاني خلاص مثلا، فإن لم تنتجه هذه الشجرة تلك، وإن لم تنتجه تلك القرية الأخرى، المزرعة الثانية، وهكذا. انظر الفرق. فلذلك من أهم الأشياء أن تفرق بين بيع الأعيان وبيع الموصوفات. بيع الموصوف يجوز قبل أن يوجد، وأما بيع الأعيان فحرام مطلقا، إذا طبعا قبل وجوده وقبل رؤيته. وضح الفرق بين الثنتين؟ بيع الأعيان هذه إن عبرت، فأنا أريدك أن تركز في هذه، إن ركزت في هذه معنى أنك ماشي معي صح. خلوني هذا الجزئية وبجيك يا شيخ. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذه مسألة من باع الأصل وحده، شوف من باع الأصل وحده بدون الثمر. انتو تكلمنا عن بيع الثمر وحده أو مع الأصل ينص، هنا شخص باع الشجر وحده، فالعبرة بالتأبير وليس العبرة ببدو الصلح. التأبير قبل وهو التلقيح، لأن فيها عمل. من باع شجرا قبل أن يؤبر فإن الثمرة تكون للمشتري، قد توجد وقد لا توجد، يعني ما بعد وضحت. وأما بعد التأبير ومن باب أولى بعد بدو الصلاح، فإن الثمرة تكون للبائع، لأن تعب في هذه التأبير التلقيح، ما لم يشترط. إذا اشترط فكأنه قد اشترى الأصل والثمر. احنا قلت قبل قليل أنه يجوز بيع الأصل مع ثمره من باب التبع، تذكر؟ يعني عندنا هنا ثلاث حالات قبل أن نذكر هذه الحالات. يجب أن تعرف هذا الترتيب. إذا طلع الشجر هذا بدأ الثمر بالخروج، فيه ثمر. إذا لقح سمي ماذا؟ مؤبرا. إذا بدأ صلاحه أصبح لون، لون الثمر أحمر أصفر في العنب وفي التمر، سمي ماذا؟ بدأ صلاحه. زين. ثم إذا حصد الزرع أو قطف الثمر هذا محصود. ثم إذا جعل في البيدر معناه يبس. لكل مرحلة حكم في البيع والشراء، أحكام خاصة بها دقيقة جدا. منها هذه المسألة، في أحكام تتعلق بالتأبير، وأحكام تتعلق بالصلاح، وأحكام تتعلق بالحصاد، وأحكام تتعلق بإدخالها في البيدر. حتى لو زاد المال لأجل الثمر يجوز، لكنه لما أرى الثمر قدامي بعد التأبير نسبة أنه سيثمر نقول وصلت إلى 50%. لما يبدو الصلاح نسبة أنها سوف تثمر نقول 80%. الحصاد خلاص ما بعد الحصاد شيء، لذلك بعد الحصاد ما في وضع جوائح. وضع الجوائح قبل، إذا جاء الحصاد وقبضها من الذي يحصل هو المشتري، خلاص ما في وضع جوائح، ستمر من وضع الجوائح بعد قليل. إذا وضحت معنى المسألة عشان نستعجل ما بقي إلا ربع دقائق. المسألة نسيت من وصلنا. نعم، بعد أن تؤبر، إذا بعد التأبير الثمرة لمن؟ للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، لأنها في حكم المنفصل أصبحت، ليست منفصلة لكنها في حكم المنفصل مثل الأثاث. قال وكذا سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ثمره باديا. الشجر الذي لا يلقح لا يؤبر، قالوا بدو الثمر يكفي عن التأبير. في شجر ما يحتاج تلقيح من الله عز وجل، تكون مثلا الزهرة ثنائية فيها تذكير مذكر تلقيح وحدها أو عن طريق الهواء أو غير ذلك. إذا كانت لا تلقح فإنه بدو الثمر ظهوره بعد أن كان زهرا، زهر لا ليس بدو، بدو بعد أن يتجاوز مرحلة كونه زهرا إلى كونه ثمر، إذن هنا يصبح الثمر ملكا للبائع إذا باع الأصل ما لم ينص على أن الثمر تبع للمشتري. طيب لو بعت المزرعة وفيها ثمر قد بدا باقي عليه شهر، ما الحكم؟ نقول أولا لا يجب الحصاد الآن بل لحين بدو الصلاح، واحد. ثانيا السقي يجب على البائع، يجب على البائع لأنه المستفيد، هو الذي يجب عليه السقي. نعم. قال فإن كان يحصد، نعم، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. هناك زرع لا يحصد إلا مرة مثل القمح والشعير، إذا ظهر وبيعت الأرض فالزرع ملك البائع، ظهر على على على على على وجه الأرض. قال فإن كان يحصد مرارا مثل النعناع مثل الورقيات الأخرى، فإن الجزة الظاهرة عند البيع التي ظهرت وظهرت أوراقها ولو كان صغيرا للبائع، وأما الجزة الثانية والثالثة والرابعة فإنها تكون للمشتري لأن في حكم ما لم يظهر. ثم انتقل للمسألة الثانية، تقرأ شيء عشان ننتهي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمر أو تصفر، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. المسألة الثانية، متى يجوز بيع الثمر منفردا؟ يجوز بيع الثمر منفردا إذا بدا صلاحه، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط بدو الصلاح لبيع الثمر منفردا. هنا بيع ماذا؟ أعيان ولا أوصاف؟ ركز معي، بيع أعيان. أريد ثمر هذه الشجرة، أريد ثمر هذه النخلة، أريد عنب هذه الشجرة، أريد شجر العنب، أعطونا شجر، أريد رمان هذه الشجرة. شوف هذه الشجرة أعيان، أوصاف يجوز، أبغى ترى من الآن تو ما بعد بدأ صلاح أريد منك 5 كراتين رمان أي رمان بس أعطيتك وصفة أن النوع الفلاني كذا كذا هنا يجوز. لكن لما أقول لك أريد ثمر هذه الشجرة فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. بما يبدو صلاحها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدو الصلاح حين تذهب عاهته، يعني في الغالب أنه إذا وصل لهذه المرحلة لا تصيبه الأمراض في الغالب، وإذا قلت 80% لا يأتيه بلاء إلا أن يأتيه مطر أو برد فيذهبه. وفسره في الحديث الآخر فقال حتى يحمار، أي الثمر يحمار يصبح لونه أحمر أو يصفر يصبح لونه أصفر، فذهبت الخضرة عنه، هذا بدو الصلاح. الرمان هو أول ما يخرج أخضر، فإذا بدأ اللون فيه الاصفرار فمعناه أنه قد بدأ الصلاح. يقول الفقهاء وإذا ظهرت ثمرة واحدة في شجرة دل على صلاح الشجرة جميعا، لأن تعرف أنت الثمر بعضه يبكر وبعضه يتأخر. وإذا ظهر بعض الشجر في مزرعة دل على باقي الشجر، مو لازم كل الشجر يبدو صلاحه، فلو بدا بعضه في شجرة أو شجرتين جاز بيع المزرعة كاملة، لأن في الغالب ما بينها إلا فترة قصيرة ويطول الزمن مدة 2-3 أسبوع وهم يحصدون في هذه الثمار. يعني ليس يلزم كل حبة يكون بدا صلاحها، وإنما بعض الشجر وبعض الثمر فيه. طيب. قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، المراد بالحب الذي هو يزرع في السنبل، فإنه لا يجوز بيعه حتى يشتد، يعني يبدأ بالاشتداد فييبس ييبس يصبح قريب من الصفرة. نعم مسألة خيرة. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. هذه المسألة الأخيرة بها نختم درسنا اليوم من شيء الله عز وجل، وهي مسألة وضع الجوائح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بوضع الجوائح، والمراد بوضع الجوائح أن الشخص يشتري شيئا من أخيه المسلم، من أخيه عموما أو من شخص آخر، ثم تأتي جائحة سماوية، ليس من فعل البائع ولا من فعل المشتري، شيء طارئ، يعني لو كان من فعل المشتري بلا شك فيها الضمان، وإذا كان من المشتري فلا شك أنه أتلف ماله بنفسه، فيأتي طارئ فيفسد هذا المحصول. مثل أنك اشتريت من شخص تمرا بعد بدو صلاحه، فقدر الله عز وجل في ذلك الوقت جاء برد شديد فأسقط كل التمر أو أسقط أغلبه، هذه جائحة. أو جائحة أخرى من فعل الآدميين، قدر الله عز وجل أن ظالما جاء فقطع الأشجار كلها، فنقول شجرة واحدة أسهل في الحساب، اشتريت من شخص ثمر شجرة واحدة فقدر الله عز وجل أنها احترقت هذه الشجرة، أسهل في يعني قد يكون منطقة كبيرة صعبة، قدر الله أنها احترقت هذه الشجرة، جاءتها صاعقة فأحرقتها، أو جاء آدمي فأحرقها غير البائع والمشتري، هذه تسمى جائحة، آفة سماوية، سماوية باعتبار أنها لا دخل لأحد المتبايعين فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهذا الحقيقة الأمر بوضع الجوائح مشكل عند كثير من الفقهاء، فإنهم يقولون إن الأمر بوضع الجوائح جاء على خلاف الأصل، لأن الأصل أني بعتك خلاص انتهينا، لماذا أرجع لك مالك؟ خلاص بعتك، بعتك السيارة ثم جاءها ما يعني حادث، مو ذنبي انباعت السيارة، فالأصل أنها البيع تام، البيع تام. ولذلك يقول الفقهاء من توسع في هذا الجانب منهم شيخ الإسلام تيمي وغيره، يقول إن الأمر بوضع الجوائح يشمل الثمار وغير الثمار، بل إنه يشمل أيضا حتى عقود الإيجارات، والفقهاء يخصونه بالثمار فقط، وبعضهم يخص بنوع من الثمار. فيقول مثلا إن كل امرئ باع لشخص شيئا ولم يقبضه إياه، شف لم يقبضه إياه، أنا بعتك سيارتي ولم أقبضها إياك وكان امتناع من سببي ليس أعرضها عليك وأنت ترفض، ف فجاء سبب طارئ فأتلفها فإنها في ضماني. في ضماني إيه؟ أرجعك المال ها؟ نعم ما سلم هي. أنا قلت لك اشتريت منك سيارتك سلمني بكرة بعده بكرة بعده، فجأة جاءها حادث وهي واقفة في محلها، يعني ما في حد في محلها، فهي أنت الذي تصلحها لأنها في ضمان قبل القبض. هذه واحدة، إذن قبل القبض، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بعد التخلية، بعد التخلية في الثمر خاصة. شوف الأولى في كل شيء إذا كان قبل القبض، الثاني في التخلية بعد الإذن بالقبض وهو في التخلية في الثمر خاصة. بعتك إنتاج نخلة أو نخلتين فقلت لك يلا احصد قلتها بكرة إن شاء الله، فلما جاء الغد فإذا قد انحرقت النخل أو آفة جاءتها، فهنا نقول توضع الجوائح في الثمر فقط وهي ما يتعلق بإيش؟ بالتخلية. إن خليتك ما منعتك، لو أنا منعتك ما في إشكال أنني أضمن، فأرجع لك المال من باب وضع الجوائح لأنه من الله عز وجل. الأمر الثالث عند الشيخ يقول في الإجارات، وهذه مهمة، قال في عقود الإجارات إذا امتنع الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب طارئ من الله عز وجل. مثال هذا عندما أستأجر منك دكانا على هذا الشارع الذي أمامنا، ثم فجأة هذا الشارع يغلق تعمل فيه حفريات ولا يأتي آدمي واحد يشتري مني، واضح؟ أليست هذه آفة؟ آفة لا دخل لي ولا لك، لا أنا المستأجر ولا أنت أيها المؤجر. فالشيخ رحمه الله تعالى الشيخ تقي الدين يقول هذه تدخل في مسألتنا وهي ماذا؟ وضع الجوائح. هذه جائحة آفة، ما استطعت أن أنتفع من الدكان ولا يوم ولا حتى ربع الانتفاع. فيقول الشيخ هنا لك الحق أن ترجع على المؤجر فتأخذ الإيجار كاملا، لك الحق، وهذا الذي يقضى به عندنا في المملكة. نعم ما فهم، حتى لو كان عقد، حتى لو كان عقد، حتى لو كان. طبعا هذا على سبيل الإجمال ما يتعلق بوضع الجوائح. نكمل إن شاء الله باب الخيار، كنت أود أن نتكلم عنه اليوم لكن كان بعض الأخوان قلت له أجلت بعد شوي. أنت شيخ وضع الجوائح، طيب خلنا بس أجيب على سؤال الأخوان. نعم أنت ليس المزرعة المؤجرة كيف؟ ها نخل، نعم نعم، هل يجوز؟ هذا السؤال، هذا السؤال. طيب شوف بالنسبة لتأجير الأرض يجوز أليس كذلك؟ أنت تستأجر بيت تسكن، هل يجوز تأجير الثمر؟ يعني مزرعة فيها شجر هل يجوز تأجيرها أم لا؟ بعض أهل العلم يقول ما يجوز، لأن إنما جاز المساقات والمزارعة وهي المشاركة فيها ولا يجوز تأجيرها، ما يجوز التأجير. والصحيح أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يجوز استئجار المزرعة لأجل ثمرها من باب الاستئجار. وإلا المذهب أنه لا يجوز الاستئجار، لأنهم رأوا أن الاستئجار، استئجار المزرعة لأجل الثمر، هو في الحقيقة ماذا؟ هو بيع للثمر قبل بدوه، قبل يعني قبل بدوه، قبل ظهوره بالكلية، قبل ظهوره، فمنعوا منه. الشيخ تقي الدين الذي قلنا سنمشي على طريقته وهي الرواية الثانية في المذهب يرى صحة تأجير الأرض لأجل أخذ ثمرها، ويصح استئجار الدابة لأجل لبنها، مع أن في غرر يقول إن الغرر يسير ومعفو عنه. فالصحيح أنه يجوز استئجار في هذه الحالة.